المسلمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. ويقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن بعلم الدين الإنسان يعرف ما أمر الله وما نهى عنه، فيؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وهذا الشكر الواجب لله تعالى الذي أنعم علينا بنعم لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو غني عن شكرنا سبحانه وتعالى، وغني عن العالمين. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Et l'obligation de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné, ce qu'il a interdit. Et le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans l'obéissance à Dieu, en accomplissant les devoirs et en évitant les interdits, en sachant que Dieu n'a pas besoin de notre remerciement, il n'a besoin de rien. Toutes les créatures ont besoin de Dieu. إذن كنا ذكرنا عن الجنة ونعيمها. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف الجنة لأصحابه ليرغبهم فيها، وقال لهم: هل مشمر الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرب، وفاكهة كثيرة مضيدة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة في مقام أبدي، في حبرة ونضرة. إذن رواه ابن حبان. إذن الرسول حثهم وبين لهم هل مشمل الجنة، هل مستعد لطاعة الله، وبين بعبارة هل مشمل يعني لابد يجتهد في طاعة الله حتى ينال الجنة، ووصفها حتى يرغبهم فيها. وجعلنا من هذا يعني الحديث أشياء. Donc dans le hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام décrit le paradis pour ses compagnons, pour les inciter à œuvrer pour le paradis, et il leur montre aussi qu'il faut faire des efforts pour gagner le paradis. Il a décrit le fait qu'il y a des grandes lumières, des belles odeurs, des palais, des rivières et des fruits. Donc il a donné des descriptions pour les inciter. Donc on a expliqué une partie. Et on a dit « Anwar kathira wa laysa fiha qamar » ليس فيها قمر ولا شمس، لأن القمر والشمس الله تعالى يطمس نورهما ويرميان في جهنم. شمس القمر يرميان في جهنم إذلالا لمن عبدوهما. الله قال: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني حتى يزيدان جهنم وقود، ويرى الكفار أن يعني هؤلاء هذا ما عبدتم هم معكم في جهنم. إذن الشمس والقمر يرميان في جهنم، والشمس والقمر ما عندها شعور، ليس عذاب الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر ليس لا شعور لها، إنما إذان لمن عبدوهما. فلا يوجد في الجنة شمس ولا قمر، إنما أنوار ساطعة، أنوار تتلألأ عظيمة. وذكرنا أن الله يعطيهم قوة أضعاف أضعاف في بصرهم مما كانوا عليه في الدنيا. ولو كانت قلنا قوتهم بهذه التي عليهم عليها في الدنيا لعمي أهل الجنة من عظم نورها، يعني لو كان عندهم القوة هذه اللي عندهم الآن بالبصر لعموا من عظم نور أهل الجنة، لكن الله يعطيهم قوة كبيرة بالبصر حتى أنهم يرون مسافة 2000 سنة، مسافة 2000 سنة كأنها كف، يعني كم يشوف كف 2000 سنة. إذن فيها أنوار فلا يوجد ظلام، لكن هناك مقدار يعني الليل والنهار بعلامة جعلها الله في هناك. إذن الجنة طبعا لمن مات على الإسلام، مات على دين الإسلام، لهذا الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الحق الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه وأن التمسك به إلى آخر الممات هو دين الإسلام، لا يوجد دين صحيح غير الإسلام. دين الأنبياء الكرام من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، دين الملائكة، الدين السمائي الوحيد هو دين الإسلام. دين الكتب السماوية جميعها هو الإسلام، لكن كفار حرفوا غير الإسلام يسمى دين ولكنه دين باطل. دين يهود النصارى أو غير من الأديان كفرية. الدين الحق هو الدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هذا نعيده لأنه بعض الناس تلقاه في 50 سنة وما زال بيعرفش هذه المسألة. ما في دين صحيح غير الإسلام. والله فرض اتباع دين الإسلام، فالإنسان يقول معليش تتبع غير دين الإسلام ليس مسلم، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول معليش يجوز أو يحق أن تتبع غير الإسلام، هذا ليس مسلم، ولو عنده لحية واسمه دكتور ومعرفش كذا هذا يسمى كافر، لأن الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما معنى قوله إذا تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا في لغة العرب ليس تخييرا وليس إباحة للكفر، إنما يسمى تهديد في اللغة العربية. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. القرآن في لغة العرب، في اللغة العربية هذا يسمى تهديد. حتى بالدارج ده موجود، هذا انت ولدك يعمل شيء انت ما بتحبش يعمل، قول اعمل سمعتها اعمل ده تشوف، قل كسر، راي كسر هذاك الكيس ولا كذا، معناها تهدده في الحقيقه، مش معناها اعملها، معناها تهديد. اذا هذا تهديد وليس تخييرا او اباحه للكفر كما يقول بعض الجهال. وفي كل الحالات من قال هذا ليس مسلم كافر، يقول ما يجوز اتخاذ غير الاسلام كذب الايه، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اذا الجنه لها يعني لابد الانسان يموت على الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام، يعني يشوف النعيم فلا يحتاج يجتهد. أليس إنسان قد فما الناس يشتغل 20-35 سنة في يبني بيت يعيش فيه بعض السنين ويتركوه، هذه فيها قصور، وكما قال النبي ريحان تهتز ونور يتلألأ وفاكهة كثيرة نضيرة وزوجة حسناء جميلة إلى أبد الآبدين، فإذا يحتاج أن يشتغل حتى ينال الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. طبعا اللي وقع في مسألة يعني أخرجته من الإسلام لا يعود الإسلام إلا بالشهادتين وليس بقول استغفر الله. Donc on a expliqué le, dans le hadith, le prophète il dit qu'il y a des grandes lumières au paradis, très fortes, mais Dieu leur donne une puissance dans leur vue, qui est plusieurs fois supérieure à ce qu'ils ont dans cette vie. Ils peuvent voir la distance de 2000 ans. Au paradis, on a dit, il n'y a pas de soleil ni de lune. Parce que le soleil et la lune, leur lumière sera dissipée, ils seront jetés, il sera enlevé leur lumière, ils seront jetés en enfer par l'humiliation de ceux qui les adoraient. Bien sûr, le soleil et la lune, ils n'ont pas un sentiment, ils ne sont pas de douleur, ils seront jetés, mais pour humilier ceux qui adoraient le soleil et la lune. Donc, il n'y aura pas de soleil et de lune au paradis, mais il y aura des signes que Allah a mis qui indiquent les parties de la journée. Donc il y a des grandes lumières. Et bien sûr, pour celui qui meurt musulman, Allah nous apprend dans le Coran, « وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ » c'est-à-dire, il ne mourrait qu'en étant musulman. Il faut mourir sur l'islam qui est la seule vraie religion. Il dit dans le Coran, ce qui signifie, « Celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Il sera parmi les perdants le jour dernier. » Donc celui qui dit le contraire, il dit c'est pas grave, on peut croire n'importe quoi, ou on choisir ce qu'on veut comme religion, en fait il n'est pas musulman, tout simplement. Il est mécréant, même si ça, il a une barbe, même si ça, il a le titre de docteur, etc. Il contredit la ayah du Qur'an, qui sur Al-Imran, qui signifie et celui qui prend pour religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc l'islam est la religion de vérité, c'est la religion de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed. De tous les livres révélés, la religion des anges, l'unique religion céleste. Donc c'est la vraie religion qu'il faut suivre, qu'enseigner pour les prophètes. Et la religion, la seule religion conforme à la raison. Donc celui qui contredit cela, il n'est pas musulman, il est mécréant. Comment il revient à l'islam? Par les deux témoignages. Ce n'est pas en disant astaghfirullah, mais on prend ensemble les deux témoignages, né de Dieu que Dieu, Muhammad, et le messager de Dieu en délaissant la mauvaise croyance. Donc après, on a cité une ayah dans le Coran. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Cette ayah veut dire, yani, ici ça montre une menace. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas grave de choisir l'islam ou la méfiance, non. Ça veut dire celui qui choisit la méfiance, il aura le châtiment de l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Comme on a dit, exemple, c'est donc une forme de rhétorique, en fait, comme utilisé même dans le langage courant. Quand quelqu'un a son petit, il fait des bêtises, après il dit arrête, arrête, il dit, après il dit fais ou casse-la si tu veux cet objet. C'est-à-dire que si tu la casses, tu auras une punition. Il dit casse-la. Ça veut dire fais-le, ça veut dire ne le fais pas, ça veut dire en fait. C'est une forme de menace. Donc ces figures de style sont utilisées dans le langage arabe et le parallèle est même en langue arabe. فلهذا الإنسان يعني مش أي واحد يحب راسه يفسر القرآن يقرأ ويفسر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني القرآن عند أهل التفسير وأهل المعرفة يؤخذ في التلقي في الشرح. Donc le Coran, on apprend par transmission auprès de gens qui connaissent. C'est pas simple traduction qu'on trouve dans les marchés. Souvent, on traduit mot à mot, ils donnent des mauvaises explications. Donc il faut prendre par transmission avec des gens qui connaissent la religion. L'ilm, innama l'ilm bit-ta'allum. Innama l'ilm bit-ta'allum. La boudre n'est pas simple. L'ilm dit, mais je yaqra bid-dar ou j'y yashrah lin-nas. L'imam muslim, rawa fi muqaddimati sahihi 'an 'ali ibn Mubarak. كتاب صحيح قال روى عن ابن المبارك قال لولا السند لقال يعني من شاء ما شاء. قال لولا السند لولا يعني العلم بالسند فلان عن فلان اي واحد يجي يحك راسه هاي قالوا قالوا حلال حرام. هذا رواه الامام مسلم قال لولا السند لقال ما شاء من شاء ما شاء. رواه في اول كتاب صحيح. دونك الامام مسلم رابورت او ديبي سون صحيح que si si ce n'est la chaîne de transmission n'importe qui il aurait dit ce qu'il veut. N'importe qui il aurait dit n'importe quoi. Comme ça vient, il faut la chaîne de transmission. Comme ça, on apprend la religion. C'est pas que quand il bouquine des livres à droite à gauche, il vient, il parle aux gens. Il faut la chaîne de transmission. Il aime, voilà, Aïna, يعني أنه فيها يعني ثمار ليس هناك مواسم للثمار بل في أي وقت ما تشتهيه تجده. فقد قال الله تعالى عن ثمار أهل الجنة ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولها يعني طعم ألذ بكثير من مما يوجد في الدنيا. وقال تعالى قطوفها دانية قطوفها دانية معناها سهلة الأخذ. لو كان مستلقيا وأراد أن يأخذ منها فتميل إليها تميل إليه فيأخذ وترجع والله خلق بدلها خلق الثمرة التي أخذت بدلها. إذن وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام تنظر إلى الطير تشتهي تأكله تلقاه مشوي بين يديك يأكله ثم الله تعالى يخلقه من جديد ويطير ويذهب. إن الله على كل شيء قدير Donc, au paradis, alors il y a des fruits, il n'y a pas de saison qui fait que les fruits sont interrompus, mais quand il veut, il l'a. Quand il a envie de ses fruits, il l'a. Et bien sûr, ils sont meilleurs que, très supérieurs à ce qu'il y a dans le bas-monde. Et Allah nous apprend qu'ils sont faciles de, pour les cueillir. Ainsi, même s'il est allongé, qu'il a envie d'un fruit, l'arbre va, la branche, moi va pencher vers lui, il va prendre ce qu'il veut et après Dieu crée un autre à la place de ce qui a été pris. Et même le prophète il dit que si tu regardes l'oiseau dans le paradis, tu as envie de manger et il atterrit entre tes mains, puis il le mange et puis Allah le fait revivre de nouveau, il part. Et Dieu est tout puissant. Il aime. وقلنا كلامهم العربي العربية هي أفضل لغة ولغة أهل الجنة كما ورد في الحديث ولغة أربعة أنبياء. من هم الأنبياء الأربعة؟ هم عرب يعني الأنبياء كلهم مسلمون لكن ليس كلهم عرب. بعضهم يتكلمون العبرية سيدنا موسى يتكلم عبرية لكن مسلم عبرية هي لغة مش دين العبرية. السريانية بعضهم وأربعة من العرب قال الرسول عليه الصلاة والسلام هود وصالح وشعيب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن يتكلمون العربية يعني حتى ولو مات مسلم يعرفش يتكلم عربي يتكلم عربي يذكرون الله ويقرؤون القرآن بسهولة. لهذا لا يجوز يعني الإنسان يستهزأ بالعربية لأنه هي أفضل لغة وأسهل لغة ولا يجوز الإنسان يسب العرب جملة. لماذا؟ إذا يتكلم كل بعض العرب فسدوا أو العرب اليوم فسدوا أو بعضهم كذا أو بعض كذا دائما تخصيص لابد في الإسلام مهم نحن هذا بيناه مرارا ولكن نعيده لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر خطايا ابن آدم لسانه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا ولا ما يتبين فيها يزل جافنا أبعد مما بين المشرق والمغرب. حديث كثيرة وآيات. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني ينتبه خطر الإنسان، لا يجوز سب العرب كل، يعني كسب كل العرب يدخل كلامه يشمل الأنبياء، كذلك لا يجوز سب كل الرجال. الناس النساء تزعم تسب كل الرجال، هذا كفر. يسب كل العرب كفر، يسب كل الرجال يكفر. لماذا؟ لأنه لو يسب كل العرب يدخل فيه الأربعة الأنبياء والصالحون وغير ذلك من العرب، وكسب كذلك كل الرجال يدخل فيه الأنبياء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك يسب كل النساء يكفر، لأنه الله ذكر مريم من الصالحات وولد في الحديث فاطمة وغير ذلك من الصالحات، فيشمل كلامه هذا هذه يعني أن يسب هؤلاء النساء. لا يجوز إنسان الغضب ليس عذر. الرسول قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، عندما طلب منه الصحابي أن يوصيه. الرسول قال: ما زلت سالما ما دمت ساكتا، فإن تكلمت فإما لك أم عليك. من صمت نجا، حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك في أمر دينك، حديث آخر. يعني حديث أخرى يعني بين أن الرسول أكد على خطر اللسان. وإحنا الصحابة عبد الله بن مسعود أخذ اللسان، قال: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. وحديث أخرى وأخرى وآيات: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا كله تنبيه، رد بالك اللسان، خاطر سهل اللسان، تلقى حتى تعب مريض لسان يتحرك. قال الإمام الغزالي في عنده كتاب أحياء علوم الدين، قال: اللسان جرمه صغير، الجرم هو الحجم، اللسان جرمه صغير وجرمه كبير، هكذا قال الإمام الغزالي، من قول سنين هذا. اللسان جرمه صغير وجرمه، جرم هو الجرم في اللغة العربية هو الذنب. إن المجرمين في ضلال وسعر، المجرمين هنا الكفار، العامية يحسب مجرم فقط ليقتل، لا، ليأذنبه يسمى مجرم في اللغة العربية. والمجرمين في القرآن يراد به يعني الكفار. فارد باله على اللسان، قلنا يسبش كل العرب، يسبش كل النساء، يسبش كل الرجال. الناس بيقول العرب كذا ومعاش كذا، من قبيحون يعيش يتكلم. تخصيص الكلام لابد منه، لانه افضل نبي هو نبي هو عربي، وبالجمله الانبياء افضل من الخلق، افضل من الملائكه، وافضل البشر افضل البشر بعد الانبياء عربي. شكون هو افضل البشر بعد الانبياء؟ سيدنا ابو بكر عربي، وبعده عمر، عثمان، علي، طارق. إذن فواحد يرد باله دائما: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. دونك on a dit les gens parlent par l'arabe même s'ils savent pas si les meilleurs musulmans ils savent pas parler l'arabe mais là-bas ils vont parler l'arabe facilement réciter le Coran facilement évoquer Dieu. Donc, comme ça, les gens au paradis. Donc, c'est pour ça il faut respecter la langue arabe, c'est la meilleure des langues. C'est la langue des gens du paradis. Quatre prophètes sont arabes, dont le meilleur des prophètes, c'est Mohammed, alayhi sallallahu alayhi sallam. Donc, ainsi, il n'est pas permis d'insulter la langue arabe, ou de se moquer, ou de la rabaisser, ou d'insulter tous les arabes dans l'absolu. Parce que englober tous les arabes dans l'absolu, les insulter dans l'absolu, ça englobe les prophètes. enfin, attention, c'est le danger de la langue, ça on l'a dit plusieurs fois. Juste là en arabe, on a cité plusieurs hadiths qui montrent le danger de la langue, que la personne s'est notée sur elle, même si elle n'a pas l'intention. Même si elle plaisante, même si elle se moque, etc., c'est noté quand même sur elle. Donc celui qui insulte tous les Arabes, c'est un nul islam. Donc il faut spécifier, que certains Arabes ils font telle bêtise, etc., ou certains hommes ils font ça de même, il ne faut pas insulter tous les hommes. Si insulter tous les hommes, c'est de la méfiance aussi, parce que ça englobe les prophètes. Et toutes les femmes aussi, parce que ça englobe les bonnes femmes que tu as citées, les femmes vertueuses que tu as citées, dont Omar est la meilleure des femmes, ou dans les hadiths, Fatima, etc., la fille du prophète, etc. Donc faire attention les paroles qui généralisent. Et puis le prophète il a incité au long silence, il a montré le danger de la langue, que dans le hadith, qui signifie, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. فالنية ما تكفيش بقى نسبر النية النية حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى شنو تتمة الحديث قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه ذن الحديث تكلمنا هنا على الهجرة على العمل الصالح إذن على الأعمال الصالحة عمل صالح الصلاة زكاة صدقة صيام كل هذا يحتاج إلى نية خالصة لله مش يكون عندك أجر هذا معناه مش نمشي نسرق وقول أنا منويتش ولا نشرب الشراب وقول أنا منويتش أو نسب الدين وقول أنا منويتش لا ليس هذا أليس الله قال في سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لأن الإنسان يسأل عن العمل والنية الاثنين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا فؤاد والعمل الخارجي السمع والبصر إلى غير ذلك يسأل عنه الإنسان فالنية وحدها لا تخلص الإنسان إنما الأعمال بالنيات معناها العمل يكون صالح أولا لابد أما عمل فاسد النية لا تجعله صالحا إذا هو في الأصل فاسد قال الكفر أو استهزأ بالدين هذا لا يجعله يعني النية لا تخلصه من الإثم من الوقوع بالكفر دونك نبي الحديث نبي فاتونسيون الحديث إنما الأعمال بالنيات Le prophète, il a expliqué ici, parler de la migration. Celui qui émigre pour la recherche de l'agrément de Dieu, il aura la récompense. Ici, il émigre pour la vie d'ici-bas, ou pour épouser une femme, il n'aura pas la récompense parce que ce n'était pas pour Dieu. C'est la vie de la merde, par la recherche de l'agrément de Dieu. Donc ici, ça veut dire les actes de bien, comme l'immigration, qui était obligatoire à l'époque, ou la saquette, ou la prière, ou le jeûne. C'est pas quelqu'un qui boit de l'alcool, il dit j'ai pas l'intention, il vole, il dit j'ai pas l'intention, il insulte Dieu, il dit la défense, il dit nia, l'intention. Non. Parce que le Coran il dit bien, dans ce cas, ce qui signifie, il y a des gens égarés, ils pensent faire le bien. Ils sont égarés, ils pensent faire le bien. C'est ce que dit, c'est l'essence de la haïe. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Donc la personne va juger sur deux choses, l'intention et les actes. Comme dit en Coran, ce qui signifie, certes, oui, il a vu, et le cœur, sur tout cela, il va rendre compte. Il n'a pas dit l'aïe signifie, certes, lui, il a vu. C'est les actes externes. Et le cœur, surtout cela, il va rendre compte. C'est-à-dire, les actes externes, que ce soit lui, la vue, la marche, etc. Et l'intention. Donc, sur tout cela, il va rendre compte. Et donc, كذلك فيها قصور عالية وإذا الجنة وجنة فيها ما بناؤه Zahab wa fidda. Zahabun wa fidda. Donc il y a des grands palais édifiés et il y en a, ils sont faits avec donc, des briques d'or et d'argent. Des briques d'or et d'argent. Wa qala nahrun muttarid, ay anharun jariyatun. ليست في وهاد بل تجري على يعني أرض الجنة. ليس الآن نهر، كيف النهر الآن؟ في حفرة النهر، أما في الجنة لا، هكذا لا تحتاج لتأخذ منه أن يعني تتعب وتميل إلى تحت، هكذا على وجه الجنة، على أرض الجنة. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إذا بسورة محمد. Donc au paradis il y a des rivières qui coulent à même le sol, il n'y a pas de fossé. De lait, de خمر هنا خمر لذيذ ليس خمر الدنيا خمر يعني لذيذ نفس الاسم لكن ليس نفس المعنى. Il y a des boissons délicieuses, de miel, etc. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبابا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.